بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، وما زلنا في المقدمة بالمناسبة، لسه هندخل في الأخلاق ونفصل فيها تفصيل خلقه وتطبيقه، ولكن يمكن المرة اللي فاتت كان عندنا مقدمة اتكلمنا فيها عن بعض الأمور اللي تخص الأخلاق، وخلينا نكمل في المقدمة المرة دي ونستكملها عشان الصورة تبقى أكثر وضوحا. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة هو أصله كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي، إلا أصله كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليهم جميعا. فهو يعني تنقيح من تنقيح من يعني فيه شغل قوي جدا، اللهم بارك، وكتاب كنز حقيقة. وزي ما قلت لكم لكده، احنا كنا احنا بندرسه في المدرسة التربوية في أبجديات القسم تصحيح العبادات، من أقوى الأقسام اللي هو القسم الأول في الكتاب. وكنا بنتكلم عن الأخلاق المرة اللي فاتت، وأخذنا كلام منه مهم جدا، وكنا بنقول هو إيه الأخلاق، إيه الأخلاق، وقلنا إن الإنسان متكون من ظاهر وباطن، الظاهر بتاعه اسمه خلق والباطن اسمه خلق، فهيئة الإنسان من برة اللي هي اسمها خلق، ففلان ده ممكن يكون خلقه معتدل، خلقه جميل، خلقه رياضي، لا عنده رجل فيها مشكلة فبيعرج، خلقه فيه إشكال معين، تمام، إن هو مثلا بدين، إن هو قصير، إن هو طويل، إن هو مريض، إن هو فخلق، ده خلقه، ده شكله. بالمناسبة كلما استحسن هذا وتم تحسين صحة وشكل والاهتمام بهذا الخلق، كان أقدر على أداء كثير من المهمات. نفس الكلام بالنسبة للباطن، الباطن هيئة النفس الداخلية اسمها خلق، وهذه الهيئة اللي هي الأخلاق اللي هي الخلق، لو بقت تصرفاتها تدل على الصحة والسلامة والحسن، يبقى الخلق ده خلق حسن، يبقى هيئة النفس الداخلية للبني آدم ده من جوه كويسة وجميلة. إنما لو كانت تصرفاته وسلوكياته وألفاظه وردود أفعاله وتعاملاته أخلاقه مش كويسة، تمام، ده معنى أن هيئة النفس قبيحة، وطبعا في تفاوت في القبح وتفاوت في الحسن. فكنا بنتكلم بنقول والجسد مدرك بالبصر، الجسد يدرك بالبصر، والنفس مدركة بالبصيرة، ولكل واحد منهما هيئة وصورة، إما جميلة أو قبيحة، والنفس مدركة بالبصيرة، والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر، ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى بنفخته. فالخلق فالخلق عبارة عن الخلق بتاعك عبارة عن إيه؟ عبارة عن هيئة النفس، هيئة للنفس راسخة، شكل النفس، وشكل راسخ، شكل متين، مش حاجة مايعة، لا، هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى الفكر والروية، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنة، وإن كانت قبيحة سميت خلقا سيئة. يعني هيئة النفس بتاع زي واحد كده مثلا بدين ورجله تعبانة وعنده هشاشة، لوحده وهو بيطلع على السلم أو هو بيطلع على درجة عالية شوية هتلاقيه بيطلع بالراحة ويرفع رجليه بالراحة ويتك على نفسه ويسند على ركبته ويعمل كده وبتاع، ليه؟ لأن الخلق بتاعه مش مهيئ أنه يطلع إلا بالصورة دي، ولو كان هو نشيط وسريع ومستعجل وبتاع هتلاقيه بينط بسرعه، الخلق بتاعه بيساعده ان هو يعمل بالصوره دي. نفس الكلام في الخلق، لما تتحط في موقف معين الموقف يخليك شاكر، يخليك ذوق يخليك صابر، يخليك متماسك، يخليك كاظم، يخليك متعصب، يخليك انت اخلاقك لو كويسه في الموقف ده هتكظم الغيظ، هنا هتشتمه هو واللي يتشدد له، تمام؟ من غير تفكير، من غير تفكير. كنا بنقول المره اللي فاتت ان بعض الناس بتتحط في موقف تستغرب، انت تستغرب هو فلان ده ازاي رد فعله بهذه القسوه وروح نام عادي، وانت احيانا تتحط في موقف زي ده وما تعرفش ترد وتبقى زعلان، هو انا مش عارف ارد ليه، عشان اخلاقك كويس، تمام؟ عشان اخلاقك كويس ما تعرفش ترد زيه، تمام؟ بس مش معنى كده ان انت تكون ضعيف، لان احنا هنتكلم في المواضيع دي، ولكن في الجمله امتى اخلاقك لها هيئة معينة وفلان له أخلاق لها هيئة معينة، وهذه الأخلاق لها هيئة راسخة تصدر عنها السلوكيات والأفعال والأقوال بشكل تلقائي. طيب هل ده معناه بقى إن خلاص كده كل واحد له أخلاق معينة وما ينفعش إن هي تتغير والموضوع منتهي؟ لا، اسمع بقى بقيت كلام ابن قدامة رحمه الله بيقول لك إيه. وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة، ناس البطالة اللي مش عايز تعمل حاجة، ما هو في ناس كده مش عايز تتحرك، مش عايزه تاخد موقف، ومش عايزه مش عايز تغير، هو كل حاجه اصل هي دي الظروف، وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي نعرفه، وهو ده اللي حصل، واعمل لكم ايه اكتر من كده، وانا مولود كده ومخلوق كده واستحملوني وانا دي طبيعتي، ويعني في في في في ناس بهذه الهيئه، في ناس بهذه الهيئه وهذا التفكير. فبيقول لك وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة اللي مش عايز يعمل حاجة فاستثقل الرياضة. ايه الرياضة؟ ايه اللي هي رايح لا الرياضة اللي هو الترويض. ايه الترويض؟ ايه اللي هو ترويض النفس؟ واحد في طبع انه كسول، هل ممكن يبقى نشيط؟ واحد في طبع انه هو عصبي، هل ممكن يكون متماسك؟ واحد في طبع انه هو بيخاف من حاجات، هل ممكن ما يخافش منها؟ ايوه. ولكن البطال يقولك لا، ده طبيعي، انا نومي اصلا طيل، انا ما اعرفش ايه كذا، انا كذا، تمام؟ فبيقول لك ايه، طب ازاي يغيرها؟ بالرياضه، بترويض النفس، ان هو يعمل برنامج يغير فيها نفسه، وده بيحصل. يقول وقد زعم بعض من غلبت عليه البطاله فاستثقل الرياضه. حد ممكن يقول لي لا ده مستحيل؟ ممكن اقول حاجه بس من غير زعل. الكلب بيعلم، الكلب بيعلم، والحصان بيعلم، الحصان بيعلم، البقرة بتعلم، البقرة بتعلم، القرد بيعلم، الشمبانزي بيعلم، الحوت اللي بيعمل استعراض بيعلم، القط بيعلم، كل دول ممكن يروضوا البني آدم؟ لأ. انت متخيل؟ يعني كل دول بيتغيروا وطباعهم بتتغير وبني ادم لا؟ يعني الكلب يتغير وبني ادم لا؟ انت متخيل في حد ممكن يكون متخيل كده؟ يعني انت متصور؟ يعني ده حتى ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان بيقول لك ديل الكلب عمره ما ينعدل، مين قال ده ديل الكلب نفسه بيتعدل؟ غير ان لو كان حتى ما بيتعدلش انت مش كلب، انت بني ادم. انت ليه بتقيس نفسك على الكلب رغم ان الكلب بيعلم وبيبقى كلب معلم؟ فلازم تبقى عارف ان الحيوان بيتغير. النبات لما بيربطوه بيحطوه بشكل معين بيطوع عشان خاطر وما عندوش عقل بس بيطوع، فيبقى البني ادم ما يتغيرش ازاي؟ يعني ازاي يقول ان الاخلاق لا، يقول وقد زعم بعض من غلبت عليه البطالة فاستثقل الرياضة، ان الاخلاق لا يتصور تغيرها كما لا يتصور تغير صورة الظاهر. طبعا ده على ايامهم كانوا مش متخيلين ان دلوقتي اصلا تغير صورة الظاهر ده شيء عادي جدا، يعني جدا يعني. يقول والجواب انه لو كانت الاخلاق لا تقبل التغير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، ما كانش هيبقى فيه معنى ساعتها مثلا لقول الله عز وجل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هتنفعهم ازاي؟ لانهم ما يسمعوا فهيتغيروا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى ينفع الانسان يغير ما بنفسه، والله عز وجل يغير بعد ذلك الاحوال له. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم، انما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فده معنى ايه؟ ان انت تقدر ان انت تكتسب خلق لا بأس بذلك. يقول: والجواب أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى، وقد أمر الله عز وجل بها في القرآن. ولسه قايلين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهي بتنفع. يقول: وكيف ينكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس؟ واحد مثلا اصطاد حصان، الحصان يتغير والبني آدم ما يتغيرش ازاي؟ والكلب يعلم ترك الأكل، تقول له خلاص ما تاكلش دي، او اصطاد دي وهاتها من غير ما تاكلها، يجيبها لك من غير ما ياكلها، تمام. والفرس يعلم حسن المشي وجودة الانقياد، يمشي بخطوة معينة وخطوة راسية، ده الحيوان بيستطيع ذلك. إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح، وبعضها مستصعبة. بعض الشخصيات أكثر لينا من بعض، وبعض الأعمار أكثر لينا من بعض، وبعض الطباع أكثر لينا من بعض. خليني أقول لك حاجة، لازم تبقى فاهم إن الكبير بيتغير بصعوبة عن الصغير، الصغير بيتغير أسهل، والكبير تغيره مش أسهل حاجة بس بيتغير، واضح؟ طيب إيه ده بعض الإيه ده في العمر. بعض الطباع سهل إنها تتغير، وبعضها صعبة، وبعضها أصعب من بعض. في حاجات صعبة تتغير في الواحد، مش معنى إنها صعبة إنها متتغيرش. خلي بالك لما نيجي نقول إن صعب يتغير، مش معنى إن هو ما بيتغيرش، مع كأنه محتاج مجهود أكبر ووقت أطول، بس مش معناه إن هو ما بيتغيرش. دي نقطة مهمة جدا. وإلا الله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، فمعنى إن هو يتزكى ويزكي نفسه معنى هو كده إن هو بيتغير. طب أنت هتتغير إزاي؟ أنت بتشيل حاجة وتحط حاجة، طب خدت منك وقت أو ما تخدتش منك وقت، في تفاوت، فتعادي عادي، واضح؟ فبيقولوا إيه؟ وأما خيال، الكلام ده مهم جدا، رجاء بقى ركزوا. يقول: وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، إن أنا مخلوق كده، أنا عصبي، أنا أصلا سريع الغضب، أنا أصلا كذا، أنا أصلا ده شكلي، أصلا دي طريقتي، أصلا أنا أصلا معرفش إيه، أصل في حاجات كتير ما لهاش أصل حقيقة. يقول لك إيه؟ وأما خيال من اعتقد أن ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم أنه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية. يعني ممكن يكون في حد سمع ان اللي في الجبلة اللي انت مخلوق عليه ما بيتغيرش، دي واحدة. فهو بيقول ايه؟ الكلام ده ممكن يكون له وجه مهم ووجه صح. ايه؟ قال لك: واما خيال من اعتقد ان من الجبلة ان ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم انه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية، اسمع، وانما المطلوب من الرياضة رد الشهوة إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا. الكلام ده ذهبي. حد يقول لك مستحيل البني آدم يتغير لأن دي صفات بشرية وما ينفعش أنها تتغير، أقول لك ممكن يكون كلامك لوجه من الصح، إن الصفات البشرية مش هتتغير، ومش مطلوب منك أن أنت تغير صفاتك البشرية، مطلوب منك بس ان انت تضبطها في الاعتدال، واضح؟ تاني بيقولك ايه؟ واما خيال من اعتقد ان ما في الجبلة لا يتغير، فاعلم انه ليس المقصود قمع هذه الصفات بالكلية. انا مش بقولك ان انت هتغير نفسك بنسبة 100% فهتبقى بني ادم ملاك ما بتغلطش، لا، وانما المطلوب من الرياضة ان انت ترود نفسك وتغير نفسك. ايه المطلوب؟ رد الشهوة الى الاعتدال الذي هو وسط بين الافراط والتفريط، وأما قمعها بالكلية فلا. مثلا واحد عصبي جدا، أول ما تعصبه يشتم ويزعق ويكسر ويضرب ويغلط ويسب ويلعن ويشتم ويطلق. لا، مين يقول إن كده صح؟ يقولك لا، ما هو بس أصل هو بتفلت منه. أيوة، وبعدين ما هو يعني إن شاء الله ربنا، أيوة إن شاء الله ربنا يكرمه ويهديه كل حاجة، ممكن يتغير، سكبر لازم يتغير، ينفع يتغير، امسك نفسك. طب ازاي؟ في برنامج ترويض لازم يشتغلوا مع نفسه، هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، اسمها التربية الذاتية في الاخلاق، ان انت لازم تشتغل على نفسك، لازم. فتقوم تغير هنا وتغير هنا وتعمل هنا وتحط نفسك في موقف كذا وكذا وكذا وكذا، هنتكلم في هذه الامور، بس لازم ان انت تغير نفسك، لازم ان انت تغير نفسك. فمطلوب ان انت تعمل كده. ما ينفعش يجي يقول ايه والله اصل ده طبعي. في واحد تاني بارد بارد تلجه، مش ممكن. في واحد شجاع متهور، وفي واحد جبان متخاذل، تمام، في واحد بقى جريء متهور. طب اللي في النص، هي دي مطلوب منك ان انت تبقى مش جريء، مطلوب منك ان انت تبقى شجاع. عشان خاطر كده لما تيجي تقولي مثلا ايه، في واحد، يا جماعه انا بسأل سؤال، في واحد ما بيخافش من حاجه؟ في واحد ما بيخافش من حاجه؟ مفيش حاجه اسمها واحد ما بيخافش. بصوا بالذات شبابنا الصغير الجميل الحلو اللي ساعات بيبقى عنتر ابن شداد في نفسه، بص يا حبيبي انا ما بخافش من حاجه، دي انت كذاب. انا بص انا بابا، انا جاي اقول لك انا بابا، مفيش حد ما بيخافش، تمام، مفيش حد ما بيخافش الا واحد بس، المجنون قد لا يخاف. المجنون ده غير مكلف، واحد مجنون ده ممكن يكون مرمي في اي حته مثلا، او مجنون، مجنون ما عندوش عقل فما بيخافش لانه ما عندوش عقل، انما العاقل يخاف. ما بقولش ان هو جبان، خلي بالك في فرق بين يخاف وجبان. الجبان بيخاف من الحاجات اللي ما بتخوفش او بيخلي خوفه يسيطر عليه. الجبان حده انه بيخاف من الحاجات ما بتخوفش اصلا، او مخلي خوفه هو اللي ياخد له القرار. والجريء المتهور ده ما بيقفش عند خوفه خالص، ده هو بياخد القرار من غير ما يحسبها، فهو غير عاقل اصلا. فده غلط وده غلط. طب امال الصح ايه؟ الصح ان انت تكون شجاع بس تتفهم خوفك. وخليني اضرب لك مثال. مثلا انا ماشي في الشارع راكب تاكسي مثلا وراجع البيت، وبنزل عاده على اول الشارع، وانا جاي عند اول الشارع كده ببص لقيت 35 كلب قاعدين عاملين حفله مع بعض، وكلها كلاب ضله كلاب الشارع، ما معرفش بقى مين في واحد فيهم مريض بحاجه ولا مجانين، يجوا تنزل يقوم هوهوون عليك وجارين عليك، ودول عددهم كبير وانت لوحدك وبتاع. فاول ما بصيت كده مثلا، طبعا بضرب مثال يعني، تبص كده والله انا لو نزلت وسط الكلاب دي يعني مش اسلم حاجه. طب بعد اذنك بس يا اسطى استاذنك تدخل بيا الشارع جوه. فنتيجة خوفي من هذه الكلاب الضالة خدت قرار ان انا لا والله انا همشي جوه، تمام. ان قال لك والله بص انت يعني انت مثلا في موقف معين، كنت في مكة وهتسكن مثلا في الحتة الفلانية بعيد قوي، وتروح الحرم بقى امتى. فنتيجة خوفك من ان انت ممكن صحتك ما تجيبكش، ان انت بالعقل كده هو بتاع ان انا ما اقدرش اعمل كل ده، تمام، فانا لا والله انا هدفع اكتر عشان خاطر اكون اقرب شوية، لان انا خاف من نفسي اكسل، اخاف من نفسي ما اعرفش، تمام. طبعا في هنا في خوف من الخطورة، هنا في خوف من الخزلان، انواع خوف كتير، ولكن في الجملة انت في الاخر لازم تتفهم مخاوفك، ده طبيعي جدا جدا، تمام، تتفهم شهواتك. فهو بيقول لك ان انت تتغير لدرجه ان انت ما يكونش عندك شهوات، ان انت تتغير ما تبقاش جبله الانسان، ده مش موجود. ولكن المطلوب من ترويض النفس ان انت تضبطها، تضبطها بس مش اكتر من كده. فبيقول لك ايه، اما قمعها بالكليه فلا، ما ينفعش، غلط. كيف والشهوه انما خلقت لفائده ضروريه في الجبله، تمام. يقول كيف والشهوة إنما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق فيك هذه المجموعة من الشهوات عشان مصلحتك أصلا. الخوف والجرأة والحب والشهوة والجوع والعطش والكلام، كل الحاجات دي مخلوقة فيك عشان خاطر مصلحتك، والغضب والفرح، كل ده مخلوق عشان خاطر مصلحتك، كله بالكامل عشان خاطر مصلحتك. بس ساعات، مش ساعات، ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان مصلحتك، وأمرك ووجهك ان انت تضبط هذه الشهوات كي تستطيع ان تقيم حياة كريمة وحياة قويمة، وان انت تستطيع ان انت تستقيم على شرع الله عز وجل. فاللي هيضبط هذه الشهوات بالأخلاق الكريمة هيعرف إن هو يستقيم، واللي مش هيعرف مش هيعرف. واضح؟ يعني هو أمرك، أمرك إن أنت تصبر عند البلاء، وانت عجول، فلازم تتعلم الصبر، لازم ترضى بقسمة الله عز وجل، لازم حاجات معينة فلازم تغيرها في نفسك. واضح؟ فبيقول لك ايه، كيف والشهوة انما خلقت لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الناس. تخيل ان الجوع، الشعور بالجوع نعمة، لانك لو ما حسيتش بالجوع مش هتاكل، ولو ما اكلتش ممكن تموت، هيغمى عليك وانت نايم. نفس الكلام في العطش. يقول او شهوة الوقاع، لو شهوة الوقاع ان الرجل يعني يريد المرأة ويشتهي المرأة، لو مش موجودة لانقطع النسل. يعني تخيل، يعني انا عايزك تتخيل ان هذه الشهوة اللي موجودة من الرجل للمرأة دي مش موجودة اصلا. تمام؟ يعني يا جماعة كل الرجالة السوفت وير بتاعها مش موجود فيها ميل الرجل للمرأة، لا بقى بيحب يبص عليها ولا يشوفها جميلة ولا ينجذب لها بالنظر ولا يعني ولا حاجة خالص. تمام؟ انا بسأل سؤال، مين اللي هياخد القرار؟ انت مش بتحب جنس الستات ومش بتميل لجنس الستات ومش بتشتهي جنس الستات، لو الرجالة ده مش موجود فيها اصلا سفنيه خلاص، تفتكر مين هياخد قرار ان هو يقول ايه، والله انا اروح للحاج عبد السلام او الحاج محمود، الحاج عبد اللطيف، الحاج عبد الفتاح، اقول له والله يا حاج انا عايز اخد بنتك معايا، ليه هتجوزها؟ ليه يعني، ليه يعني، انت في غنى تام عندها، انت مش محتاج اي حاجة منها. تمام؟ انت فاتك كتير. المهم تمام، يعني انت، انا مش محتاج خالص، يعني ايه اللي يخليك تاخد القرار ده؟ تمام؟ ان انت تجيب اخت وتصرف عليها وتحميها وتجيب منها اولاد تسيبك وتقعد تربيهم، يعني هذا الامر، يعني ايه الداعي؟ ولكن الله عز وجل خلق احتياج المرأة للرجل وخلق احتياج الرجل للمرأة، فبقى في حاجة مخليانا نعمل كده، نفس في حاجة مخلياك تشتغل، في حاجة مخلياك تاكل، في حاجة مخلياك تشرب، في حاجة مخلياك تتحرك، في حاجة مخلياك تعمل حاجة. هذه الحاجة اللي مخلياك تعمل حاجة دي رغبات داخلية، شهوات، مطلوب منك تعمل ايه؟ تضبطها فقط. فربنا سبحانه وتعالى خلق مثلا المرأة تحب أن تكون جميلة، هي من جوانا كده تحب، الله ايه القمر والحلق، ايه ده، ات ات ات, ات يا نهار. تمام؟ تحب تبقى كده، فهي عايزة تسمع الكلمتين دول، فتعمل ايه المرأة العفيفة؟ تعمل كده طبعا قدام محارمها فقط، قدام جوزها مثلا. تمام؟ فتقوم عاملة كده وعاملة كده وظبطت الدنيا ورشة جوه وبره ورد على البارد ورد على الفرن، وتعمل كل الحاجات اللي ايه، اللي في الدنيا، اللي في الاخر اول ما يشوف اللهم بارك، بجد زي القمر، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يخليكي ليا، انا فعلا يعني مش مصدق نفسي، انا اتجوزت احلى واحده في الكون، احلى واحده في الدنيا، احلى واحده في المجره، يفضل يقول كلام كتير زي ده، فهي تنبسط. تمام؟ وهو مبسوط، مش شايف بنت جميله زي القمر، حلو؟ انما لما في الاخر هي تبقى دخلالك، هي بنت الحاج عبد السلام، وهي طالعه له في كل حاجه، حتى في شكله، تمام؟ حتى في تسريحه شعره، حتى في كده، طب ما هو انا في الاخر، دي فطرتك فيها مشكله. فطرتك فيها مشكله. واضح؟ او ان هو بالمناسبه يبقى بيبص عليها بنت عامله مش اللي عليها، عامله اللي على العماره كلها، وهو ملوش في ال، ما هيجي لها احباط، هيبقى في مشكله. واضح؟ فاللي انا عايز اقوله ايه، ان الشهوات دي جعلت فيك لمصلحه، شو جعلت فيك لمصلحه، الجوع، الحاجه للحركه، الحاجه للعمل، الحاجه للشراب، الحاجه للطعام، الحاجه للشهوه، او او او اسف الجوع فيك، الجوع والعطش والشهوه، وهذه لحاجات تانية. يعني انت جعل فيك هذه شهوة الطعام، ان انت تجوع عشان تاكل فتستمر الحياة، عشان تشرب فتغذي بدنك، عشان الشهوة عشان تتجوز فالنسل يستمر. فاهمين؟ فبيقول لك كيف والشهوة انما خلقت لفائدة، خلقها الله عز وجل لفائدة ضرورية في الجبلة، ولو انقطعت شهوة الطعام لهلك الانسان، ولو شهو او شهوه الوقاع لانقطع النسل، ما كانش حد هيتجوز، اتجوز ليه؟ تمام. ولو انعدم الغضب بالكليه لم يدفع الانسان عن نفسه ما يهلكه. لو ما بقاش فيه غضب مش هدفع عن نفسي اللي يهلكني، لا لازم يبقى مخلوق جواك الغضب. ليه؟ لمصلحه، عشان تغضب لنفسك اذا جاء احد ان يتعدى عليك. شو واحد يجي يقول لك ايه، انا خطفت ابنك، وبعدين ايه اللي خطفت ابنك؟ هخطفك انت واللي تشدد لك، تمام، ويعني شدد لك يعني هتتصرف يعني، مهم يعني، تمام. وقد قال الله تعالى اشداء على الكفار رحماء بينهم، تمام. فده معناه ايه؟ ان الغضب استخدم كمان حتى في الدين، يقول ولا تصدر الشدة إلا من غضب، فأنا محتاج إن أنا أغضب لله عز وجل عشان أجاهد في سبيل الله، تمام؟ ولو بطل الغضب لم تنع جهاد الكفار، هجاهده ليه؟ ما أنا مش غضبان منه، ما أنا مش زعلان ولا حاجة، تمام؟ إنما لا، أنا أغضب لربي فأجاهد في سبيل الله. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، قال ولم يقل والفاقدين الغيظ. يعني أنت لازم يعني دول الصالحين المؤمنين، كاظم للغيظ مش فاقد للغيظ، مش ممتنع عن الغيظ. فمطلوب ان انت تضبط الطبع، لا ان تقمع هذا الطبع. مطلوب ان انت تضبط هذه الشهوات، مش ان انت تفقد جبلتك كإنسان. وهنا نقطة مهمة جدا، لا تجعل شهواتك هي اللي تقودك. يعني أيها المؤمن يا صاحب الأخلاق الكريمة، ما تخليش شهواتك هي اللي تقودك، ما ينفعش، أنت أكرم من ذلك، أنت خلق لك عقل كي تتحكم في نفسك، لا أن تتحكم نفسك فيك. فأنت محتاج أن أنت تتحكم في نفسك وتخلقها بالأخلاق الحسنة، عشان خاطر تعرف أن أنت في الآخر تستقيم على شرع الله عز وجل. فأنت مخلوق فيك شهوات كي تضبط، وخلقت ببعض الأخلاق اللي هي هيئة النفس التي تحتاج إلى ضبط، فلا تأنف من ذلك، لا لازم تعمل كده، ولا تجعل شهوتك هي التي تقودك وتغيرك. طيب الشهوة ممكن تقودني في إيه؟ ممكن تقودني في حاجتين مهمين جدا، وتضيعني في حاجتين مهمين جدا. إيه هي؟ تغير وجهة نظري وتغير سلوكي. يا جماعة ما ينفعش شهواتك تغير وجهة نظرك، وما ينفعش شهواتك تغير سلوكك. سلوكك لازم يبنى على الشرع والمصلحة والمفسدة، تمام، والمصلحة المفسدة الشرعية أيضا، والتي والدنيوية التي اعتبرها الشرع، واضح. أما بالنسبة مثلا وجهة نظر، ما ينفعش إن في الآخر من ضغط الشهوات تحول الحلال لحرام، او ان حرام لحلال، ده مهم جدا. خلينا نضرب لكم مثال. الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها، ايه اللي اتبقى من الشاة دي؟ فقال السيدة عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها الا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. طب عايز تقول ايه؟ عايز أقول، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم؟ نعم، وكان يحب الكتف. هل حبه للكتف دفعه إن هو يأكله؟ آه. هل حرام؟ لا. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لبى شيء من الرغبات الحلال التي أباحها الله عز وجل له؟ نعم. طيب هل هذه الشهوة سيطرت على النبي صلى الله عليه وسلم فما طلعش حاجة خالص؟ لا، تطلع كل حاجة، طلع كل حاجة. فالسلوك مبني على الاعتقاد. فإيه اللي حصل؟ تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل حاجة إلا الكتف، بيحبه، خلته له السيدة عائشة، فأكله ما فيش مشكلة خالص. فمش معنى أن أنا بحبه إن أنا سلوكي يتغير، لا، أنا سلوكي أن أنا أتصدق وأن أنا أبني الآخرة أكتر من الدنيا. طيب وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم ما تغيرتش، إيه؟ رغم انه هو اكل الكتف الا انه اعتبر ان ده المفقود. فاهمين؟ الا انه، خلينا اضرب لكم مثال تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، كان صلى الله عليه وسلم يحب النساء صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة كل الرجال بيحب الستات عشان تبقى عارفين بس. لكن لا فكرة ان هذا ميل فطري، يعني ميل فطري طبيعي جدا. دايما حتى تلاقي البنت حبيبة باباها، الولد حبيب مامته، يعني كده يعني. حتى الاستثناءات ما بتبقاش كتير، مش هي القاعدة. واضح؟ بس في الاول وفي الاخر ده ميل فطري. مفيش واحد بيتجوز احمد ابن عمته يعني، ما انت ما او بيميل الا لو كان هو، احنا حتى بنسميه شاذ. تمام؟ فاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. طيب يحب النساء صلى الله عليه وسلم، عمل ايه بقى؟ تقول السيده عائشه: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امراه قط. وفي روايه في البيعه كمان: ما لمس واحده مش ملكه. ما لمسهاش رغم انه بيحب النساء صلى الله عليه وسلم، ان انه ما يلمس واحده. انا بس تعالى خيال ما يلمسهاش حتى. خليني اضرب لكم مثال تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. ابن عمير كان بيقول ايه؟ قال ابن عمير لعائشه رضي الله عنها: اخبرينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي لي اكتر حاجه عجيبه شفتيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كانت الليله التي هي ليلتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه ذريني اتعبد. يعني ليله السيده عائشه، وشوف ليله السيده عائشه دي بتيجي كل قد ايه. لما جت الليله دي قال ايه؟ يا عائشه ذريني اتعبد الليله لربي، ذريني اتعبد الليله لربي، انا سيبيني النهارده اعبد ربنا سبحانه وتعالى بس. طيب افتكر حديث عمرو بن العاص: من احب الناس اليك؟ قال عائشه. فحبب الي من دنياكم الطيب والنساء، من احب الناس اليك؟ عائشه. تيجي ليله عائشه يقول لها: يا عائشه ذريني اتعبد الليله الى ربي، لربي، انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى الليله دي بس. يا عائشه ذريني اتعبد الليله لربي. تقول السيده عائشه: فقلت والله اني لا احب قربك واحب ما يسرك، انا بحبك وبحب قربك وبحب اللي يفرحك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. تقول السيده عائشه: فلم يزل يبكي. بص بيصلي بقى وبيبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض. انت متخيل؟ فجاء بلال رضي الله عنه ليؤذن بالصلاه، فجاي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: عندنا بقى صلاه دلوقتي وصلاه الفجر وبتاع. فلما راه، تمام، هو دخل ليؤذنه يعني بالصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي هذا البكاء قال: يا رسول الله ألم لما تبكي يعني لما تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، إلى نهاية الآية اللي هي سورة آل عمران، اللي هي آخر آل عمران. فأنت بتتكلم عن أيوة عندك شهوة، ولكن يجب أن تتماسك. فمهم جدا أن أنت تتعامل مع الشهوة بقاعدتين مهمين. واحد، الشهوة ما ينفعش أن هي تسوقك، لا، أنت اللي تسوقها وتغير أخلاقك فيها. اثنين، ما ينفعش ان الشهوة تخليك تغير وجهة نظرك، لا، حلال هيفضل حلال والحرام هيفضل حرام. حتى لو انا اشتهي هذا الحرام مش هحوله لحاجة حلال، هيفضل عادي، انا بحب الحاجات دي وبتاع، ها كويس، بص اللي خلي بقى الحاجات دي بتاعك واللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. كل الشاه فضلت موجودة الا اللي انا هاكله منها دلوقتي، بقيت كلها الا كتفيها. نقطة مهمة جدا جدا، ما تخليش الشهوة بتاعتك تسوقك. يطول الكلام ولسه المقدمة ما خلصتش، ولكن خليني ألخص الكلام اللي احنا قلناه المرة دي. بدأنا بأن احنا بس رجعنا كده على هي ايه الأخلاق، وقلنا ان الأخلاق هي هيئة النفس الباطنة، وان الخلق هي هيئة النفس الظاهرة، وكلمنا عن ان ايوه هذه الاخلاق تتغير بالترويض، ودللنا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقول الله عز وجل، تمام، وقول الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا مش قادرين، اعملوا نفسكم صابرين وصابروا ورابطوا. فدللنا على ذلك بالكتاب والسنة وبالواقع اللي موجود حتى يعني في الحيوانات. ربنا ربي يصلح حالنا جميعا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مسألة إن هذه الرغبات وهذه الأشياء اللي ممكن تكون جواك أنت مش هتتحول، مش هتتخلص منها لدرجة أن أنت هتكون ملاك، فقط أنت محتاج أن أنت تصل إلى حد الاعتدال، فقط مطلوب منك أن أنت تصل إلى حد الاعتدال. فلو كانت يمين هتيجي شمال شوية، ولو كانت شمال هتيجي يمين شوية، احنا عايزين نخليها فين؟ في النص. وهو ده التخلق بالخلق الحسن، وهو ده تزكية النفس، وهو ده تحسين الأخلاق. وقد يكون بعض الأخلاقيات بتاخد وقت أكتر من بعض، بعض الأعمار بتاخد وقت أكتر من بعض، ولكن هل ممكن واحد يتغير؟ نعم ممكن واحد يتغير بترويض النفس، بس هو مطلوب منه أنه هو يبدأ ويحدد مواطن الضعف ومواطن الخطأ، ويبتدي يحط لها برنامج في الترويض. يمكن هنتكلم عن بعض ملامح لي في المرات القادمة. وختمنا إن هذه الشهوات وضعت فيك لمصلحة، فلابد أن تعتبر هذه المصلحة. وخلي بالك، اوعى شهوتك تسوقك، لا تغير سلوكك ولا تغير وجهة نظرك. يا رب يحفظكم ويبارك في عمركم، ويجعلنا وإياكم من الصالحين، ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oh.